الحمد لله. أطفال المسلمين، الطفل الذي يموت قبل البلوغ ليبشر أبواه ببشارة أنه في كفالة إبراهيم وسارة، إبراهيم عليه السلام وزوجته، سيكفلانه في البرزخ حتى يردانه إلى أبويه يوم القيامة، وكفالتهما أحسن من كفالتك أنت، فأنعم عينا يا أيها الأب ويا أيتها الأم.